يسأل ويقول: هل هناك ضرر في اتباع أكثر من مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة؟ فإذا اتبعت المذهب الحنفي في بعض الأمور واتبعت الشافعي في غيرها، هل ذلك جائز؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبه فيها هو الصحيح حسب الأدلة، فلا بأس بهذا. الحمد لله. للمؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع الدليل ويوضع في الدليل، فما قام عليه الدليل وجب الأخذ به، سواء وافق مثلا الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم. المهم أن يوافق الدليل وأن يدل عليه آية أو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالتشحي والهوى فلا، قد يتلاعب توقفاً كذا وطلع هذا لا يجوز، ولكن عليه أن يحرص على معرفة الدليل ويسعر على العلم أما يشتر عليه. فإذا عرف بالدليل، إذا كان طالب علم عرف بالدليل أن هذا المذهب في هذه المسألة أرجح وذاك في مسألة أخرى أرجح، فلا بأس. وإذا يسترشد العلماء والسفتين ويعمل بما يرشد له إليه من العلم. جزاكم الله خيرا.